أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن من الشبه الباطلة التي يريدها المعتقدون في الأموات أنهم ليسوا كالمشركين من أهل الجاهلية، لأنهم إنما يعتقدون في الأولياء والصالحين، وأولئك اعتقدوا في الأوثان والشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الشبهة يرددونها في كل مناسبة، ولكنها لا تنفعهم، ذلك لأنه لا فرق بين من دعا صنما أو دعا رجلا صالحا، كله شرك. ليس النظر إلى المدعو فقط، النظر إلى أن هذا عبادة لغير الله، سواء كان صنما أو ملكا من الملائكة أو نبيا أو رجلا صالحا، لا فرق في الشرك بين هذا وهذا. ولا يقول هذه الكلمة أو هذه الشبهة إنسان يتصور ما يقول، إنما هي المكابرة فقط. هذا من حيث الحكم. أما من حيث الواقع فإن قولهم إن المشركين الأولين يعبدون الأصنام ونحن نعبد الصالحين، فرق بين الصالحين والأصنام، فالواقع أن الأولين لم يقتصروا على عبادة الأصنام، بل كانوا يعبدون الصالحين، يعبدون الصالحين. فالنصارى مثلا يعبدون المسيح وهو رسول من رسل الله، وقد ذكر الله في حقهم ما ذكر من الشرك، من أن هذا شرك، وأن المسيح سيتبرأ منهم يوم القيامة. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. فالنصارى لم يقتصروا على عبادة الأصنام، بل عبدوا رسولا من الرسل. وكذلك هناك من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الصالحين مثل قوم نوح، عبدوا، قالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وهذه أسماء رجال صالحين، لما ماتوا صوروهم، ثم زين لهم الشيطان الاستغاثة بهم بواسطة هذه الصور. فلا فرق بين عبادة الصنم أو عبادة الرجل الصالح، هذا في القرآن الكريم، كما قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الصنم يشفع عند الله؟ هل أحد يشفع عند الله إلا بإذنه؟ هل الشافع يعبد من دون الله، يذبح له وينذر له، تقرب إليه؟ فهذا أمر واضح، هذه حجة داحضة، ومع هذا يكررونها ويرددونها. وهذه هي الشبهة التي أو هذه أوائل الشبهة التي أجاب عنها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات. فلا تنفعهم إذا رددوها. نعم. واعلم أن من الشبه الباطلة التي يريدها المعتقدون في الأموات أنهم ليسوا كالمشركين من أهل الجاهلية، لأنهم إنما يعتقدون في الأولياء والصالحين، وأولئك اعتقدوا في الأوثان والشياطين. وهذه الشبهة داحضة تنادي على صاحبها بالجهل، فإن الله سبحانه لم يعذر من اعتقد في عيسى عليه السلام وهو نبي من الأنبياء، بل خاطب النصارى بتلك الخطابات القرآنية، ومنها: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله وقال لمن كان يعبد الملائكة: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. بل كانوا قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. بل كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مشركون. في هاتين الآيتين أن المشركين الجاهلية لم يقتصروا على عبادة الأصنام كما يقول هؤلاء، وإنما عبدوا من هم من أفضل الخلق، عبدوا رسول الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وقال الله لهم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو هو الزيادة، فهؤلاء غلوا في المسيح، غلوا في المسيح حتى جعلوه إلها، قالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاث، هذا غلو. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، رسول الله ليس له من الأمر شيء ولا من العبادة شيء، وإنما هو رسول يدعو إلى عبادة الله وحده. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا الذي يجيب به المسيح يوم القيامة إذا سأله الله عز وجل أمامهم، قال الله: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك نزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، لأنه شرك، نزه ربه عن هذا أن يكون المسيح شريكا له. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، العبادة حق لله عز وجل، ما يكون لي، مستحيل أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا الصدق. فأكذب بني إسرائيل أكذبهم على رؤوس الأشهاد وفضحهم على رؤوس الأشهاد، مع أنهم عبدوا رسولا ما عبدوا صنما، فلا فرق بين من عبد الصنم وعبد الرسول، لا فرق في ذلك. هذا في عبادة المسيح. عبادة المشركين في الجاهلية كما قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. نزه الله عز وجل. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، هذه في المشركين من قريش وغيرهم، ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك. نزه الله عز وجل. سبحانك، نزه الله أن يشركوا أن يكون الملائكة شركاء له كما يزعمون. نزه الله أن يكون الملائكة شركاء لله كما يزعم المشركون. ثم بيّنوا أن عبادتهم ليست لهم، لأنهم لم يأمروهم بها، وإنما عبادتهم للشيطان الجن، يعني الشياطين، لأنهم هم الذين أمروهم بهذا وزينوه لهم، زينوه لهم، فأبطل الله حجتهم ودحضها في موقف هم أحوج ما يكونون إلى النجاة. نعم. ولا شك أن عيسى والملائكة أفضل من هؤلاء الأولياء والصالحين الذين صار هؤلاء القبوريون يعتقدونهم ويغلون في شأنهم. فإذا كان الله أبطل عبادة المسيح وعبادة الملائكة وهم أفضل من الأولياء والصالحين الذين يتعلق بهم القبوريون، فبطلان عبادة القبوريين من باب أولى. نعم. ولا شك أن عيسى والملائكة أفضل من هؤلاء الأولياء والصالحين الذين صار هؤلاء القبوريون يعتقدونهم ويغلون في شأنهم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق على الله وسيد ولد آدم، وقد نهى أمته أن تغلو فيه كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام، كما في الحديث الصحيح الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، يعني لا تغلو في كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فنهى أمته أن تقع فيما وقعت فيه النصارى من الغلو في نبيها، وأخبر عن نفسه أنه عبد، عبد لله عز وجل وليس شريكا لله عز وجل. فهذه مقالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لمن عبدهم من دون الله عز وجل، فكيف بالأولياء والصالحين؟ نعم. والرسول منعهم من ألفاظ أصلها جائز، لكن لما كانت وسيلة إلى الغلو منعهم منها، ذلك أنه لما كان هناك منافق يؤذي المؤمنين فقال أحدهم: قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، مع أن الاستغاثة بالمخلوق القادر الحي القادر جائزة، استغاث أو الذي من شيعته على الذي من عدوه، الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة. وهم طلبوا منه شيئا جائزا، أن يدحض أو يردع هذا المنافق لأن لا يؤذيه، يمنعه من ذلك. لكن هذه اللفظة نستغيث برسول الله، الرسول منعهم منها خشية عليهم من الشرك والغلو، هذا من سد الذرائع. ولما جاءه وفد من العرب قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، يا خيرنا وابن خيرنا. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فنهاهم أن يقولوا أنت سيدنا، مع أنه سيد. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومع هذا خشي عليهم من الغلو، فنهاهم عن أن يقولوا هذه الكلمة: يا سيدنا وابن سيدنا. نعم. وقد نهى صلى الله عليه وسلم أمته أن تغلو فيه كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام، ولم يمتثلوا أمره، ولم يمتثلوا ما ذكره الله. لم يمتثل هؤلاء القبوريون أمره صلى الله عليه وسلم، فلم يمتنعوا من الغلو في حقه مثل ما غلت النصارى. نعم. ولم يمتثلوا أمره، ولم يمتثلوا ما ذكره الله في كتابه العزيز من قوله: ليس لك من الأمر شيء. الله جل وعلا قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. وذلك أنه لما قنت يدعو على المشركين قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، سماهم بأسمائهم، فقال الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد أسلم هؤلاء وحسن إسلامهم وصاروا من المجاهدين في سبيل الله عز وجل، فالرسول ليس له من الأمر شيء، فلا يدعى مع الله، ولا يطلب منه الحوائج وهو ميت عليه الصلاة والسلام، ولا يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، لأنه بشر. فهذا واضح، هذا واضح جدا. نعم. ومن قوله: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم الدين يوم الحساب، الدين هو الحساب، وهو يوم عظيم نوه الله بشأنه. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا تنويه بشأن هذا اليوم، تخويف منه. وهذا اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا، نفس لنفس شيء ما تملك، كل له عمله، ولا أحد ينقذ أحدا يوم القيامة، ما أحد ينقذ أحدا، ولا أحد يعطي أحدا شيئا من الحسنات، حتى الوالد ما يعطي ولده، والولد ما يعطي والده. لا تملك نفس لنفس شيئا، نفس لنفس يعني كل النفوس ما استثنى شيء، لا الملائكة ولا الرسل ولا الصالحين ولا ما حد يغني عن أحد شيئا، ما للإنسان إلا عمله، كل له عمله خيرا كان أو شرا، لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. وما حكاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. نعم، الله جل وعلا قال قل لا أملك، قال لرسوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أمره الله أن يعلن هذا، أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ وإذا كان هذا رسول الله يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فكيف بغيره من الأولياء والصالحين؟ نعم. وما قاله صلى الله عليه وسلم لقرابته الذين أمره الله بإنذارهم بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين، فقام داعيا لهم ومخاطبا لكل واحد منهم قائلا يا فلان ابن فلان لا أغني عنك من الله شيئا، يا فلانة بنت فلان لا أغني عنك من الله شيئا، يا بني فلان لا أغني عنكم من الله شيئا. نعم، لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قام صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أملك لكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أم الزبير بن العوام، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان لا يملك لهؤلاء شيئا، فكيف يملك لغيرهم؟ نعم، هذا إنذار، أنذر عشيرتك الأقربين، أنذرهم أن يتكلوا على قرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم بدون عمل صالح. القرابة ما تنفع بدون عمل صالح، ما ينفع إلا العمل الصالح، ولو كان قريبا من الرسول. فإبراهيم لم يملك لأبيه شيئا، نوح عليهم السلام لم يملك لابنه شيئا، ما ينجي الإنسان يوم القيامة إلا عمله الصالح. ولا تنقذه قرابته من الأنبياء. نعم. فانظر رحمك الله ما وقع من كثير من هذه الأمة من الغلو المنهي عنه المخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن يغلون في قرابة الرسول، يغلون في قرابة الرسول وأهل البيت. إذا كان الرسول لا يملك شيئا، فكيف بغيره من قرابته؟ وهو نص على ذلك في عمه وعمته وابنته، فكيف يملك لهؤلاء شيئا من دون الله عز وجل؟ نعم. فانظر رحمك الله ما وقع من كثير من هذه الأمة من الغلو المنهي عنه المخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يقوله صاحب البردة رحمه الله تعالى يا أكرم الخلق ما لي من ليته ما ترحم عليه. نعم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. نعم، صاحب البردة هو البوصيري، أصله مغربي ونشأ في مصر في بلاد بوصير نار مصر فسمي بالبوصيري، وكان شاعرا وكان يغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم ويمدحه بالمدايح الشركية، منها قوله في البردة: يا أكرم الخلق، يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك، عند حدوث الحادث العمي، عند حلول الحادث العمم، يعني يوم القيامة، من يقول ما لي أحد نلوذ به يوم القيامة إلا أنت، يعني نسي الله عز وجل، نسأل الله العافية. ولم يقتصر على هذا، ما لي سواك من ألوذ به، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا قل يا زلة القدم. أعوذ بالله، أشد من هذا الغلو. ثم أشد من هذا: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هل على الأرض غلو أشد من هذا؟ ومع هذا يرددون هذه البردة الشركية ويطبعونها الطباعة الفاخرة على الورق الفاخر، ويوزعونها أكثر مما يطبعون المصحف الشريف، ويقرؤونها في الموالد كل سنة يرددونها، وهي شرك صريح لا خفاء فيه. نعم. فانظر كيف نفى كل ملاذ ما عدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما لي من ألوذ بهذا نفي، نفى كل ملاذ، نسي الله عز وجل. نعم. وغفل عن ذكر ربه ورب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة استرجع عندها، هذه مصيبة. نعم. وهذا باب واسع، قد تلاعب الشيطان بجماعة من أهل الإسلام حتى ترقوا إلى خطاب غير الأنبياء بمثل هذا الخطاب، ودخل. نعم، تلاعب الشيطان بالمدعين للإسلام حتى خاطبوا غير الرسول بأشد من هذا الغلو من الأولياء والصالحين، فيستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويهتفون بأسمائهم إذا وقعوا في شدة أن يخلصوهم، هذا الشيء معروف ومشاهد ولا أحد ينكره. نعم. وهذا باب واسع، قد تلاعب الشيطان بجماعة من أهل الإسلام حتى ترقوا إلى خطاب غير الأنبياء بمثل هذا الخطاب. نعم. ودخلوا من الشرك في أبواب بكثير من الأسباب. نعم. ومن ذلك قول من يقول مخاطبا لابن العجيل: هات لي منك يا ابن موسى إغاثة عاجلا في سيرها حثاثة. نعم، حثاثة. نعم، يستغيث بابن موسى من العجيل، والعجيل يستغيث به ولا يستغيث بالله عز وجل، وهذا ميت، العجيل أو ابن العجيل ميت، يستغيث بالميت ويستحث على العجلة في إغاثته وينسى الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا محض الاستغاثة التي لا تصلح لغير الله. نعم، الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه لا تجوز، شرك بالله عز وجل، لأنه نوع من أنواع العبادة، لا يستغاث إلا بالله عز وجل. نعم. فهذا محض الاستغاثة التي لا تصلح لغير الله لميت من الأموات قد صار تحت أطباق الثرى منذ مئين من السنين، اللي هو هذا الذي يناديه ويستغيث بينه وبين مئات السنين، ميت رميم ويستغيث به. نعم. ويغلب على الظن أن مثل هذا البيت والبيت الذي قبله إنما وقع من قائليهما لغفلة وعدم تيقظ، ولا مقصد لهما إلا تعظيم جانب النبوة والولاية. ما هو صحيح هذا، ما هو عن غفلة ولا عن جهل، وإنما عن قصد. وتعظيم النبوة ما يكون بالغلو، تعظيم النبوة في حدود، ما يكون بالغلو إلى هالحد. نعم. ولو نبه لتنبه ورجع وأقر بالخطأ، وكثيرا ما يعرض ذلك لأهل العلم والأدب والفطنة، وقد سمعنا ورأينا. هذا يقع من غير البوصير ومن غير ابن عجيل، يقع من الغلو في الأولياء والصالحين، ويعتبرونه من الدين، والذي ما يقول هذا يتنقص الصالحين، ولأنتم تنقصون الصالحين، إذا لم نعبدهم نقول تنقصون. نعم. فعبادة الصالحين تعتبر تقديرا لهم كما يقولون. نعم. فمن وقف على شيء من هذا الجنس لحي من الأحياء فعليه إيقاظه بالحجج الشرعية. نعم نعم. هو ما حصل هذا في الناس إلا لما سكت كثير من العلماء، لما سكت كثير من العلماء عن تعليم العقيدة، شرح العقيدة للناس والدعوة إليها والنهي عن الشرك، لما سكتوا حدث هذا في الناس. فهذا من تقصير أهل العلم وسكوت أهل العلم. تجد في المجتمع علماء لكنهم ساكتون، لا يحركون ساكنا، يأكلون ويشربون ولا يحركون ساكنا مما يقع حولهم وبجوارهم من الشرك الصريح، وبذلك صار مألوفا عند الناس. وربما يحتجون بهؤلاء العلماء، يقولون لو كان هذا شركا ما تركونا ولا سكتوا عنه. فسكوت العلماء هو المصيبة. نعم. فمن وقف على شيء من هذا الجنس في حي من الأحياء فعليه إيقاظه بالحجج الشرعية، فإن رجع وإلا كان الأمر فيه كما أسلفناه. نعم. لازم يبين للناس هذا الشرك يحذرون منه، يدعون إلى التوحيد ولا يغفل عنه. لكن الآن حدث في وقتنا من يثبطون عن التوحيد، هم يقولون أن دعاة يدعون إلى الله تسول للدعوة، ويقولون لا تذكرون التوحيد، لا تنفرون الناس، خلوا الناس على عقائدهم، خلوهم يتحابون ويتعاونون ويساعد بعضهم بعض. وأما العقائد كل له عقيدته، سبحان الله، كيف يكون الكلام هذا من واحد يقول أنه يدعو إلى الله؟ يدعو إلى إيش إذن؟ إذا لم يدعو إلى التوحيد إلى ماذا يدعو؟ نعم. وأما إذا كان القائل قد صار تحت أطباق، حتى إنهم يطالبون بإزالة هذا من كتب المقررات في المدارس، طالبون بإزالة العقيدة من المدارس، ويعطون كلام مدح للإسلام، ترغيب في الإسلام وثناء على المسلمين، وأما التوحيد هذا يشتت الناس ويفرق الناس بزعمهم. نعم. وأما إذا كان القائل قد صار تحت أطباق الثرى، فينبغي إرشاد الأحياء إلى ما في ذلك الكلام من الخلل، وقد وقع في البردة والهمزية شيء كثير من هذا الجنس. البردة التي مر ذكرها نموذج مما قاله فيها، والهمزية أيضا له للبوصيري، كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، إلى آخرها، شرك كلها مثل البردة وشد. وقد جاء من نظم على نهج البردة ونهج الهمزية مثل أحمد شوقي وغيره، هذا معناه تأييد وإحياء هذا الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقد وقع في البردة والهمزية شيء كثير من هذا الجنس، ووقع أيضا لمن تصدى لمدح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولمدح الصالحين والأئمة الهادين ما لا يأتي عليه الحصر ولا يتعلق. يكفي مدح النبي صلى الله عليه وسلم بما مدحه الله به أنه عبد الله ورسوله، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأنه أفضل الخلق، هو أفضل الخلق وسيد ولد آدم، وأن الله رفع ذكره، فلا يذكر الله إلا ويذكر بعده الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الأذان والإقامة والخطب، خطب الجمع والأعياد، فهذا ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك ذكرك، فهذا ذكر للرسول، يكفي من الغلو والإطراء في حقه صلى الله عليه وسلم. فنحن نذكره بما شرع الله، ونمدحه بما مدحه الله به، ونقتصر على هذا. وكذلك الأولياء والصالحين نحبهم ونقدرهم ونقتدي بهم، ولكن لا نغلو فيهم وندعوهم من دون الله عز وجل ونجعلهم شركاء لله في العبادة. نعم. ووقع أيضا لمن تصدى لمدح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولمدح الصالحين والأئمة الهادين ما لا يأتي عليه الحصر ولا يتعلق بالاستكثار منه فائدة. فليس المراد إلا التنبيه والتحذير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. المراد من هذا هو التذكير والتحذير، والهداية بيد الله عز وجل، ولكن لو ذكرنا وحذرنا لخف هذا وزال عن الناس الجهل والغشاوة والتقليد الأعمى. وأما من عاند بعد البيان فهذا أمره إلى الله: إنك لا تهدي من أحببت. نعم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر فإن الذكرى، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وذكر، ذكر الناس، ثم علل ذلك بقوله فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما نقول الذكرى ما تنفع مثل ما يقول بعضنا، نقول الناس ما هم خلينا لهم عليه، ولا انتم رادينهم، ولا وهذا شيء تعودوه، ولا نقول لا. الله جل وعلا قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وش اللي حول الأمة في الجاهلية، حولها إلى أمة مسلمة مجاهدة في سبيل الله؟ وش اللي حولها إلا تذكير الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته لهم، حتى أسلموا وحسن إسلامهم وجاهدوا في سبيل الله عز وجل. وش الذي حول الأمة من أمة جاهلة أمية إلى علماء، علماء فطاحل سادوا العالم بعلمهم؟ إلا التعليم النافع. فنحن لا نيأس أبدا، لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكم حصل بدعوة المصلحين من الخير والهداية لو أنهم سكتوا مثل غيرهم لا استشرى الشرك في الأرض ولهلكت الأمة، ولكن بدعوة هؤلاء الصالحين أنقذ الله من أراد الله هدايته. نعم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. الزيغ بعد الهداية مشكل، الزيغ بعد الهداية هذا مشكل، لأن الزائغ لا يمكن رده إلى الحق لأنه يفسد قلبه والعياذ بالله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الظالمين. فنحن علينا أن نذكر الجهال والغافلين وأما أهل الزيغ فليس لهم حيلة، ما لهم إلا السيف، ما لهم إلا السيف والقتل وإراحة المسلمين منهم. نعم. واعلم أن ما حررنا وقررنا من أن كثيرا مما يفعله المعتقدون في الأموات يكون شركا قد يخفى على كثير من أهل العلم، وذلك يخفى على كثير من أهل العلم، فكيف بالعوام؟ رسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم أهل الكتاب علماء، أمره أن يدعوهم، يدعو علماء، نعم يدعو علماء، فكيف بالجهال الذين ليس عندهم علم؟ نعم. واعلم أن ما حررنا وقررنا من أن كثيرا مما يفعله المعتقدون في الأموات يكون شركا قد يخفى على كثير من أهل العلم، وذلك لا لكونه خفيا في نفسه، بل لإطباق الجمهور على هذا الأمر. نعم، لأنه إذا ترك الشر، إذا ترك الشر ولم ينكر ولم يعلم الجهال، صار هو الدين، صار الدين ما عليه الناس، ومن يتكلم ينكر عليه، يقال أنت خارجي، أنت كذا وكذا، ويصفون بالأوصاف المنفرة. لكن هذا ما يضر، اللي يخلص النية ويدعو إلى الله على بصيرة ما يضر كلام الناس، يمضي في طريقه ويحتسب الأجر ويصبر على ما يناله من الناس. فهؤلاء العلماء ما قاموا بما أوجب الله عليهم، ولذلك فشل الجهل في الناس وفي الأمة بسبب سكوت هؤلاء، على أن من العلماء من يجهل العقيدة الصحيحة. نعم، يتعلم الفقه والنحو ويتعلم الأصول ويتبحر في المعلومات، ولكن التوحيد ما يهتم به، ولا يعرف نواقض الإسلام، ولا يعرف أنواع الشرك، لأنه ما اهتم به، ويأخذ عقيدة فيها عقيدة الأشاعرة ولا عقيدة المتكلمين ولا العقائد التي ما تهتم إلا بتوحيد الربوبية، ولا تذكر توحيد الألوهية أبدا، إنما يقولون التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي إلى آخره، يقررون هذا. هذا هو اللي أهلك الأمة وضيع الأمة، هؤلاء العلماء الذين نشأوا على هذا الشيء ودرسوا وظنوا أنه هو الصحيح. نعم. نعم. واعلم أن ما حررنا وقررنا من أن كثيرا مما يفعله المعتقدون في الأموات يكون شركا قد يخفى على كثير من أهل العلم، وذلك لا لكونه خفيا في نفسه، بل لإطباق الجمهور على هذا الأمر، وكونه قد شاب عليه الكبير وشب عليه الصغير، وهو يرى ذلك ويسمعه ولا. نعم، في الحديث أنه يعود المنكر معروفا والمعروف منكرا، والبدعة سنة والسنة بدعة، حتى إذا أنكرت البدعة أو غيرت البدعة قيل غيرت السنة، يقولون غيرت السنة لأنهم نشأوا على هذا وصار هو السنة، نشأوا على هذا الشرك وقالوا هذا هو التوحيد، لأنهم تربوا عليه ونشأوا عليه وتوارثوه، ولا أحد ينكر ولا يدعو إلى الله، والبيئة تؤثر على الإنسان الذي يعيش فيها. نعم. وكونه قد شاب عليه الكبير وشب عليه الصغير، وهو يرى ذلك ويسمعه، ولا يرى ولا يسمع من ينكره، بل ربما يسمع من يرغب فيه. نعم، فيه من العلماء دعاة الضلال من يرغب في الشرك وعبادة الصالحين ويدعو إلى ذلك، ويؤلفون في هذا مؤلفات موجودة يبررون الشرك وعبادة الأولياء والصالحين، موجود هذا. نعم. ولا يرى ولا يسمع من ينكره، بل ربما يسمع من يرغب فيه ويندب الناس إليه. نعم. وينضم إلى ذلك ما يظهره الشيطان للناس من قضاء حوائج من قصر. يكفي، نقف عند هذا. بعض الأخوان يجيبون إشكالات من كتب أخرى ويسألون عنها، نحن لا نجيب على هذه الأسئلة، حنا مهمتنا هالكتاب هذا، نشرح ما بأيدينا، وأما الكتب الأخرى فهذه لها وقت آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن الإمام الشوكاني رحمه الله تراجع في ثنائه على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتب أبياتا؟ ما هو الشوكاني، هذا الصنعاني، سيأتي هذا بعد شوية شهونة. هو الشوكاني رد على الصنعاني في هذا الكتاب، وسيأتيكم إن شاء الله، هذا دليل على أنكم ما تقرؤون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم إحاطة القبر بالبلوك من الخارج؟ هل هذا من التجصيص المنهي عنه؟ إذا كان القبر يحتاج إلى هذا حماية له من الوطء والامتهان، هو قبر واحد أو اثنين قبور منفردات يخشى عليهم من الامتهان، فيحوط عليهم، لا بأس. نعم. بالبلوك ولا بغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المؤلف رحمه الله: وقد تلاعب الشيطان بجماعة من أهل الإسلام، لماذا سماهم أهل الإسلام وهم مشركون؟ بالانتساب، الإسلام بالانتساب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الميثاق الذي أخذه الله على الناس، وهل هو كاف في إقامة؟ هذا ما جاء في الكتاب، أنا أقول لكم لا تخرجون من الكتاب، أنتم شفتوا الحاشية لي وتبون تورطوننا بها، ما علينا منها. نعم. الميثاق ما جاء له بحث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله، يقول في قوله سبحانه وتعالى عن عيسى أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هل في هذا إثبات صفة النفس لله عز وجل؟ نعم، بلا شك فيه إثبات، ويحذركم الله نفسه مرتين في سورة آل عمران. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه: ليس لك من الأمر شيء، يقول: إذا قنت الإمام في النوازل فدعا على حاكم ظالم بعينه وسماه باسمه، ما يجوز يسميه باسمه، يدعو على الظلمة ويدعو على الطغاة والمعتدين، لا يسمي أحد باسمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، لا تدري، ربما يمن الله بالهداية على هذا الشخص يسلم ويحسن إسلامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال: فلما توفيتني، وذكر الله سبحانه في آية أخرى أنه قال: بل رفعه الله إليه. إني متوفيك يا أخي، وراك قطعت الآية، قال الله: إني متوفيك ورافعك إلي. والمراد بالوفاة هذه قيل هي وفاة النوم، لأن النوم وفاة، وقيل متوفيك يعني قابضك وأنت حي، قابضك بالملائكة وأنت حي، ورافعك إلي. نعم، قبض يعني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل عيسى عليه الصلاة والسلام ورد أنه نبئ قبل سن الأربعين؟ الله أعلم. نعم. وهل ثبت أنه في آخر الزمان إذا نزل أنه يتزوج ويولد له؟ إلى حضرنا وشفنا علمناكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما قولكم في قول القائل؟ في واحد سأل أحد التابعين، قال له: إبليس له ذرية وله زوجة؟ قال: ذاك عرس ما حضرناه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأسئلة التافهة، الأسئلة التافهة، ليش تسألونها؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما قولكم في قول القائل يا سيدي اشفع لنا؟ يقول ما قولكم في قول القائل يا سيدي اشفع لنا، قاصدا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول الآن ما يطلب منه الشفاعة، يطلب منه يوم القيامة هو حي، الشفاعة تطلب من الحي، بمعنى أنه يدعو الله، يجوز طلب الدعاء من الحي، أما الميت ما يطلب منه الشفاعة ولا دعاء ولا شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كنت، لكن بالإمكان أنك تقول اللهم شفعه في، اللهم شفع في رسولك وعبادك الصالحين، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كنت أعمل عند شخص وقلت له يا سيدي فهل هذا جائز؟ أحسنه سيدك ما يخالف، أنت عبد له، إنسان هو يملك، تقول له يا سيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلادنا التيجانيون يترحمون على البوصيري ويقدسونه. ما هم بس في بلادكم، كل مكان يقولون البردة هذه عندهم إنه، والعياذ بالله، عند بعضهم إنه أنفس من القرآن، لذلك لا يهتمون بالقرآن، يهتمون بها ويحفظونها ويرددونها. نعم، هذا ضلال والعياذ بالله، هذه فتنة، فتنة، لا سيما وأن البردة حسنة الصياغة، يعني لها ألفاظ مختارة وسائغة ونظم جيد، فهذا من الفتنة والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من امتدح قصيدة شركية؟ امتدحها من ناحية المعنى ولا من ناحية اللفظ والنظم؟ إن كان من ناحية اللفظ والنظم فالأمر سهل، أما إن امدحها من ناحية معناها هذا والعياذ بالله لا يجوز، هذا شرك، امدح الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا نبه المشركون عن الاستغاثة بالميت ردوا بأنه لا فرق بين الاستغاثة بالميت أو بالحي، وقالوا إنما هو سبب من الأسباب. قل لهم هو هناك فرق بين الحي والميت ولا لا؟ يقولون ما في فرق بين الحي والميت، ما يمكن يقولون هذا. قل له كذا، هل الحي والميت سوا؟ إن قال نعم فهو مكابر، إن قال إنه ما هم سوا فهو يقال إذن الاستغاثة بالحي غير الاستغاثة بالميت، لأن الحي يقدر على أن يغيثك، وأما الميت فلا يقدر أن يغيثك، ما يغيث نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم في الدرس بردة أحمد شوقي، فهل هذه البردة التي له فيها شركيات؟ نعم، على نمط، على نمط البوصيري، سواء بسواء، فيها الغلو فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول أحمد شوقي قم للمعلم وفيه التبجيل، أحمد شوقي هذا حافظ إبراهيم. نعم، يقول هل قصيدة حافظ إبراهيم في المعلم. نعم. هل قوله هذا يقول كاد المعلم أن يكون رسولا، هذا من الغلو؟ لا، ما هو من الغلو، لأن المعلم يعلم دين الرسول، والعلماء ورثة الأنبياء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نجد بعض الإخوة الذين يقومون بالتدريس في المدارس لا يحرصون على تدريس مقرر التوحيد في المدرسة، بل يحرصون على الفقه والتفسير والحديث، فهل من كلمة تحثهم على تدريس هذا المقرر والانتباه له؟ ما تنفع الكلمة، هؤلاء يبلغ المسؤولون عنهم، ما يجعلونهم مدرسين للتوحيد، يؤخرونهم يجيبون مدرسين يحبون التوحيد ويدرسونه على الوجه المطلوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الطيب الذي يوضع على القبر من بعض القبوريين يجوز لي أن آخذه وأنتفع به؟ طيب إيش؟ طيب يعني في قوارير ولا طيب انه رش يرش القبر؟ ان كان في قوارير فهو مال، ما يترك المال يضيع، يؤخذ ويباع ويتصدق بثمنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يرد على شبهة من يقول بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد النبوي ويتمسك بهذا؟ ما هو داخل المسجد، داخل الحجرة، داخل حجرة عائشة، ما هو داخل المسجد. وكان خارج المسجد في خلافة الخلفاء الراشدين وخلافة معاوية وخلافة عبد الملك بن مروان وخلافة لما جاء الوليد بن عبد الملك بعد أبيه عبد الملك، ووسع المسجد، وسعه من جهة الشرق وأدخل الحجرة النبوية فيه برأيه هو، ما استشار العلماء، برأيه هو. العلماء ما وافقوا على هذا، ولكن ما يقال إن قبر الرسول داخل المسجد، داخل الحجرة، والحجرة أدخلت في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ينتشر على ألسنة كثير من الناس إذا صار لهم أمر مفجع أو حادث أنه ينادي فيقول: يا أمي أو يا يمة، ولا يقصد ذلك، فهل هذا من الشرك والاستغاثة؟ يقول هذا إلا بزر، ما يقول هذا إلا صغير، أظن الشايب يقول يمة. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تعليم الناس بعض الأوراد الشرعية التي ليس عليها دليل لجلب الرزق أو غيره يعد أمرا مشروعا، حيث إننا إذا طالبناهم بالدليل على هذا الورد اكتفوا بقولهم بأنه مجرب؟ ما يكفي أنه مجرب، قد يحصل للإنسان حاجة من باب الابتلاء والامتحان والاستدراج له، وهذا سيأتي في هذا الدرس إن شاء الله. حصول المطلوب لا يدل على الجواز، لا يدل على الجواز إلا الدليل من الكتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يقول إني أعلم أن الربا حرام، ولكن مع ذلك سأفعله وسأتعامل به، هل يعد هذا مستحلا؟ وسأيش؟ سأخذه وأتعامل به، هل يعد أتعامل به؟ تعلموا أتعامل، تعاملوا به، هل يعد هذا مستحلا؟ نعم، ما هو مستحل، هذا ما هو مستحل، لكن هذا ما يترك تعامل بالربا، يأكل الربا، هذا يأكل الربا وهو يعلم أنه حرام. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذا صار يوم القيامة أمه يأكل الربا في الدنيا، إذا صار يوم القيامة يتضخم بطنه بالربا، يعجز يقوم مع الناس إذا قاموا من قبورهم وساروا إلى المحشر، صار هو يقوم ويسقط، لأن بطنه يعثره والعياذ بالله، فضيحة له أمام العالم، فلا يجوز أكل الربا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السؤال يقول: نحن مجموعة من الطالبات الثانوي، وسوف تقيم مدرستنا حفلة تخرج، وطلبوا منا أن نلبس عباءة التخرج، وهي عباءة يرتديها الغرب عند تخرجهم، هل يجوز لنا أن نلبس هذه العباءة في هذه الحفل؟ البسوا عباءة من عباءات المسلمين، لا تلبسوا من عباءات الكفار، من عباءات المسلمين الساترة الجميلة الطيبة، ولا تلبسوا من ملابس الكفار، تقلدوا الكفار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تخصيص أيام للعزاء، كأن يجتمع في بيت أو في استراحة ويحضر الأكل والشرب في هذه التجمع؟ لا دليل على ذلك، بل هذا أمر مبتدع وأمر فيه تكاليف وإضاعة للوقت وإضاعة للمال وتعطيل للأعمال، كل هذا هذه الأمور كلها لا تجوز. والعزاء لا يتطلب أيام أو جلوس، العزاء كما لقيت أخاك المصاب تعزي أو تتصل عليه في الجوال أو التلفون تعزي، ما فيه تكاليف ولا فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أمي هي التي تقوم بخدمة جدتي التي هي أمها وتغسلها إذا احتاجت إلى ذلك، لكن جدتي تطلب منها أن تغسلها أكثر من مرة وهي تسرف في الماء، فإذا أخبرتها أمي بأن هذا إسراف غضبت وصرخت في وجهها. سؤاله: هل تأثم أمي عندما تسرف بالماء عند غسل جدتي؟ هي اللي تغسلها لا تسرف في الماء، المغسلة لا تسرف في الماء، تأخذ قدر الحاجة فقط، تغسلها قدر الحاجة ولا تسرف في الماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص توفي قريب له، فما أفضل عمل يستطيع أن يعمله لينتفع به ذاك الميت؟ الصدقة عنه، الدعاء له، يحج عنه، يعتمر عنه، كل هذا وردت به الأدلة. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان عليه دين يسدد الدين اللي عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إمام جامع قد أجر بيت الإمام على عمالة غير مسلمة، هل يجوز تأجير هذا المنزل على الكفار؟ هذا راجع شؤون المساجد، راجعوا شؤون المساجد وهم يتصرفون معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا سئل شخص عن أمر ما قال: الله ورسوله أعلم، فهل يجوز ذلك؟ لا، هذا كان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاة الرسول يقال الله أعلم، يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في كرة القدم، في كرة القدم يسمى الذي يحكم بين الفريقين الحكم، فهل هذا فيه مخالفة شرعية لأن الحكم هو الله عز وجل؟ حكم كورة، هذا ما هو حكم شرع، هذا حكم كورة، على قدر أهل العزم تأتي العزائم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل السقط، عليه عقيقة أو تذبح عنه عقيقة؟ نعم، إذا بلغ 4 أشهر يأخذ حكم المولود، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى ويعق عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم هذا القول وهو قول القائل: ألهمتني الأحداث أو ألهمني الموقف؟ يعني سوء تعبير، أقول سوء، لو قال استفدت من الأحداث، استفدت من الواقع بدل ألهمني، الإلهام هذا من الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أراد بعض الناس أن يأكل رمى بأول لقمة ويقول: هذه خوفا من العين أو من عيني. أعوذ بالله، هذا اعتقاد سيء، ولا يجوز رمي الطعام، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمق ما عليها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا نبهنا المشركين في بلادنا على أن الاستغاثة بالأضرحة شرك، ردوا علينا وقالوا إن عمر كان يستغيث بالعباس. العباس حي ما هو ميت، وعمر طلب من العباس الدعاء، يجوز طلب الدعاء من الحي. نعم. ولا استغاث، لفظ استغاث هذا لا، اللي ورد أنه يستسقي، يستسقي بالعباس، يعني يطلب منه أن يدعو الله بالسقيا لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إنني كثيرا ما أخاف من الرياء وأشك في عملي، فما نصيحتكم لي في ذلك؟ هذا من الشيطان، هذا وسواس من الشيطان. اعمل العمل وأخلص النية لله عز وجل ولا تلتفت لوساوس الشيطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أصيبت بمرض وماتت وهي لم تصم رمضان ولم تقضه، فهل يقضى عنها؟ إذا كان تركت الصيام من أجل المرض وماتت فيه ليس عليها شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل ورد أن النظر للكعبة، أنه عند النظر إلى الكعبة لأول مرة يستجاب الدعاء؟ لا أعرف شيء من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل الندم بعد المعصية مباشرة يعد توبة؟ ما يكفي الندم، لازم ترك الذنب، لازم ترك الذنب والعزم ألا يعود والندم على الذنب، ثلاثة شروط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: أنا أصلي الوتر قبل صلاة الفجر بنصف ساعة. أنا أصلي الوتر قبل صلاة الفجر بنصف ساعة، فهل فعلي هذا صحيح؟ لو صليت أول الليل ما يخالف، الوتر من كل الليل يصلح، أولها ووسطها وآخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: ما حكم عد التسبيح بالساعة العدادة، وخاصة الذكر المحدد سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ لا لا لا تعد بالعدادة، عدوا بأصابعك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل يجوز بعد الفراغ من أذكار الصلاة المعروفة، هل يجوز أن يلتزم ذكر معين كالاستغفار 100 مرة مثلا ويداوم على ذلك؟ عليك يا أخي بالرجوع إلى الأذكار الواردة في صيغتها وفي عددها وتعمل بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: أنا طالب في الجامعة ومتزوج ولدي أولاد، ولا يوجد لدي دخل إلا مكافأة الجامعة، ويوجد عندي مبلغ مدخر في البنك أصرف منه عند الحاجة. سؤاله: إنه يعرض علي من بعض أهل الخير، تعرض علي الزكاة، فهل يجوز لي أن أخذها؟ إذا كان عندك ما يكفيك فلا تحل لك الزكاة، سواء عندك يدك أو في البنك، رصيد في البنك، فلا تحل لك الزكاة. الزكاة على من لا على من ليس عنده ما يكفيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: ما حكم وضع حملات كحملة نصرة النبي، أو ما حكم وضع ما يسمى بالحملات كحملة نصرة النبي أو حملة لذكر الأم وفضلها وغير ذلك. ما أعرف هالحملات ولا أعرف مناهج وحملة للأم، هذا بدعة. الأم دائم تبر بها وتدعو لها بدون حملة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الإنسان موحدا محافظا على أركان الإسلام لكن عنده ذنوب كثيرة من كبائر وغيرها، هل يعتبر من أهل الزيغ وأنه لا حيلة في رده إلى الحق؟ كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون، فيتوب إلى الله عز وجل من الذنوب، والله يتوب على من تاب، ولا يقول أنا من أهل الزيغ أو يوسوس له الشيطان، يترك هذا يتوب إلى الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ماتت جدة لامرأة، وكانت هذه الجدة كافرة، هل يجوز للمرأة أن تحضر جنازتها؟ لا، يحضرها الكفار، تولاها الكفار ولا يتولاها المسلمون، لكن لو لم يكن عندها أحد من الكفار فإنها تتولاها، بمعنى أنها تغسلها وتكفنها وتدفن، يدفنها المسلمون في البر، في بر ما هو في مقابر المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، أو لأن التغسيل أيضا ما يصلح، لأن التغسيل عبادة ولا يصلح للكافر، تلفق شيء وتدفن في البرية في مكان بعيد عن الطرقات وعن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لقرابته: لا أملك لكم من الله شيئا، وبين ملكه عليه الصلاة والسلام للشفاعات يوم القيامة؟ ما يملك لهم شيئا، بمعنى أنه لا يملك شيء من دون الله، والشفاعة الله مكنه من ذلك، الشفاعة لله، وقد مكن رسوله منها ومكن غيره من الشفعاء، فإذا مكنه الله صار يملكها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لي أقارب من الإسماعيلية وأرغب في دعوتهم إلى الإسلام، فهل أسلم عليهم عند زيارتهم في بيوتهم فأقول السلام عليكم؟ وإذا كان ذلك لا يجوز، فهل أكون مرتكبا لذنب إذا سلمت عليهم بهذا السلام؟ السلام هذا سلام الإسلام، لا يقال لي لمثل هؤلاء، لكن يقال السلام على من اتبع الهدى أو ما. نعم، هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إنه ألم بي دين في وقت من الأوقات، فاستحييت أن أطلب لنفسي من أهل الإحسان، فسألت أحد أهل العلم: هل يجوز لي أن أوري فأقول للمحسن إن هناك شخص بحاجة وعليه دين؟ فأجاب بنعم، ثم سمعت فضيلتكم تقولون إنه لا يجوز، لا بد أن أعرف بنفسي. سؤاله يقول: أنا الآن قد أخذت هذا المبلغ. أنا ما أذكر أني قلت هذا، قلت: إذا كان الإنسان موكل بتوزيع زكاة، موكل توزيع زكاة فلا يأخذ منها شيء، الوكيل لا يأخذ شيئا لنفسه إلا بإذن الموكل، هذا الذي قلته وأقوله الآن. وأما إذا وريت وقلت فيه واحد محتاج وتعني نفسك، ما في بأس إن شاء الله إذا كنت محتاجا. نعم، هذا ما هو بتوكيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قراءة القرآن في ماء زمزم أو في زيت الزيتون؟ هل له أصل؟ ماء مبارك، ماء زمزم ماء مبارك، فإذا اجتمعت الرقية مع ماء زمزم المبارك يرجى الشفاء بإذن الله، وزيت الزيتون أيضا طيب، هو في نفسه طيب، وإذا وردت عليه رقية فإن هذا يزيده بركة بإذن الله عز وجل. نعم. والزيتون قال الله جل وعلا من شجرة مباركة، الزيتون مبارك، شجرة مباركة زيتونة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لم نجد طريقة شرعية لإرسال مال لأهلنا في بلادنا. لم نجد طريقة شرعية نعرفها لإرسال مال لأهلنا في بلادنا سوى الطريقة المعروفة في البنوك، وهي أن يستلم من الموظف هنا ريالات سعودية ويسلمها هناك دينارات. يقول: هل يباح هذا لنا من باب الضرورة؟ اشتروا العملة التي تريدونها من هنا من البنك أو من غيره، وأعطوها البنك يوديها ويأخذ عليها إجرة، إجرة الحمل والإيصال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس يقول في حلفه: والله والبيت الذي بناه الله، فهل هذا لا يجوز؟ البيت ما يحلف بالبيت، والله ما هو اللي بنى البيت، بناها إبراهيم عليه السلام ومن جاء بعده. نعم. الله أمر ببناء البيت، أمر ببناء البيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف نتعامل مع الكفار حيث إنهم يخالطونني في عملي في كل يوم؟ إذا انتقلت إلى عمل آخر بعيدا عنهم فهو أحسن، وإلا فأدي عملك وأتركهم هم على أعمالهم، كل يؤدي عمله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال سابق في درس سابق صححه صاحبه، ويقول: وكلت شخصا بشراء أرض فاشتراها لي وهي الآن في ملكي، والوكالة ما زالت لدى هذا الشخص، هو الآن يريد شراءها مني، هل يجوز لهذا الوكيل أن يبيع هذه الأرض ويشتريها لنفسه بهذه الوكالة ودون حضوري؟ إيش يقول؟ شراها لك. نعم. ما أراد الوكيل أن يشتريها لنفسه. إذا أنك قبضتها أنت، قبضتها بحدودها، ثبتت ملكيتك عليها، يجوز أن تبيعها للوكيل الذي اشتراها لك في من. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في البادية إذا مات الميت ربما جعلوا على جوانب القبر وأعلاه حجارة مصفحة أو سراميك، وربما جعلوا إسمنتا، وذلك لمنع بعض الحيوانات في الصحراء من إخراج الميت من قبره وأكله، فما حكم هذا الفعل؟ لا بأس لذلك، حماية للقبر، حجارة أو لبنات بلك أو غيرها، ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة إذا كانت جالسة عند أهلها، هل يجوز لها أن تخرج مع أهلها دون استئذان من زوجها ودون رجوع إليه؟ زوجها أذن الله تروح لها، لها أذن الله تروح لها، لها فتذهب معهم، لأن هذا يدخل في الإذن، هذا يدخل في الإذن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لو نقل ماء زمزم إلى أي بلد هل تكون فيه البركة المعروفة أم تنزع منه بالنقل؟ ليه؟ ماء زمزم فيه بركته في أي مكان يكون. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم.